قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. ذكرنا نحن في اللقاء اللي مضى تعريف علم العقيدة، ثمرة علم العقيدة، واضع علم العقيدة، المبادئ العشرة اللي هن نحن سميناهن مقدمة علم. طيب، درس اليوم والدرس القادم أهم من الدرسين اللي مضوا، بدنا نتكلم فيهن عن قضيتين. القضية الأولى عن الحكم العادي، ولا منشوف شو معنى الحكم العادي، والدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الحكم العقلي، أو إذا وسع المجال نتكلم اليوم عن الحكم العادي والعقلي، والدرس القادم كذلك نكمل الأمر عن الموضوعين معا، يعني نجعل درسين للحديث عن الحكم العادي والعقلي، يعني ندمجهم دمج اليوم حكم عادي وعقلي، والدرس القادم العادي والعقلي، أو اليوم العادي وبكرة العقلي على حسب يعني الوقت الذي يسعفونه. طيب، 95% تقريبا من الأخطاء في العقائد أو في الفكر أساسها عدم التمييز بين الحكم العقلي وبين الحكم العادي، خاصة أنه نحن الحكم العادي والحكم العقلي ما بنقرأهم بعلم الفقه. فبيلك واحد أنا قارئ فقه ما مر معي الحكم العادي والحكم العقلي، من اللي هدول ما لهم علاقة بالفقه. الحكم العادي والحكم العقلي يقرأان في علم العقيدة، اللي قارئ منطق يقرأان في علم المنطق، اللي قارئ فلسفة يقرأان في علم الفلسفة. فهذه العلوم الثلاث، وهي علوم محترمة جدا، علم العقيدة، علم المنطق، علم الفلسفة، هذه الأمور الثلاثة التي تتكلم عن الحكم العادي وتتكلم عن الحكم العقلي. كلمة الحكم يا أخوان الكرام ما معناها؟ أي إنسان بيتكلم بكلام قد يصدر أحكاما، إلك زيد مات، زيد عاش، زيد مريض، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله موجود، هاي كلها شو؟ أحكام، إنسان يصدر أحكام. إذن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا مطلق الحكم، إثبات أمر لأمر. أقول زيد مات، هذا إثبات أمر لأمر. أقول زيد، لا تطلع مرة، يلا. أقول زيد مات، زيد مريض، محمد قائم، العلم مفيد، الرياضيات تقوي العقل، الهندسة تقوي العقل، الفلسفة توسع الذاكرة، مثلا هاي كلها شو أنا عم سوي؟ أحكام. فأثبات أمر لأمر، شو إثبات أمر لأمر؟ إثبات القيام لزيد، إثبات النفع للعلم، تمام؟ أو نفيه عنه، أقول لك التدخين لا ينفع مثلا، أنا أنفي النفع عن التدخين، تمام؟ الرياضة لا تضر، هذا اسم حكم، معناته الحكم سواء كان إثباتا أو كان نفيا شو نسميه؟ نسميه حكما. المثبت يحكم والنافي شو؟ والنافي كذلك يحكم. طيب، أنا هلا هون الآن مركز الخطأ عند فكر كثير من الناس. لما إنسان بيحكم على شيء من الأشياء في الحياة الدنيا، من الحاكم؟ العقل ولا الشرع ولا العادة؟ يعني ممكن يكون الحاكم الشرع، مثلا مثل شو الحاكم الشرع؟ أن نقول الصلاة فرض، يعني لو قبل أن يأتي الرسل إلى البشر ويقولون أن الصلاة فرض، وجلس الواحد صفن له شي شهر زمان، بيعرف أن الصلاة فرض؟ ما بيعرف. لو إنسان لو لم يقل الشرع أن هناك نعيما في القبر أو أن هناك عذابا في القبر، وجلس الإنسان وصفن له شهرين، بيعرف أنه في نعيم قبر؟ فمعناته هذه الأحكام من أين جاءتنا؟ هذه بيسموها أحكام شرعية. الحكم الشرعي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة وضع الواضع. يعني في هناك من وضع لنا هذه القوانين اللي هو الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم الشرعي وين بيقرأوه؟ بيقرأوه في علم أصول الفقه والفقه. معناته نحن اليوم راح نحكي عن الحكم الشرعي. هلا لما بقول الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، بقول الحاكم واحد من ثلاثة، إما الشرع أو العقل أو العادة. تمام؟ إما الشرع أو العقل أو العادة. الحكم الشرعي نحن ما بنقرأه بالعقيدة، ما راح نتعرض له اليوم. الحكم الشرعي شو؟ أن يكون الحاكم هو الشرع. المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام. إن شغل فيه نحن بالعقيدة؟ ما لنا شغل، فقيه. المرأة المطلقة تعتد 3 حيضات أو 3 أطهار على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة. هذا اسمه حكم شرعي، محله شو؟ محل الفقه. وبالفقه أنت بتقول قال الله وقال الرسول. نحن بالعقيدة بنتكلم أحكام عقلية غالبا، نؤسس عقليا بعدين نتكلم عن الأمور الشرعية. ما بيهمني أنا بشكل مباشر شو؟ بيهمني العقل، لأنه أنا بدي أتصور الذي الشخص الذي أتكلم معه عن وجود الله إنسان لا يؤمن بالقرآن حتى أقول له قال الله تعالى إنما الله إله واحد. إنسان لا يؤمن بالسنة حتى أقول له قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أنا الآن عم بكلمهم لأن إحنا مؤمنين، بس أنا عم أتكلم مع شخص لا يؤمن بالكتب السماوية كلها أصلا، لا يؤمن بالرسل، لا يؤمن بالإله. فأنا ما بتكلم معه شرعيا، بتكلم معه شو؟ عقليا، وبتكلم معه شو؟ عاديا. نحن درسنا اليوم بس نفرق بين هالمصطلحين. ما معنى حكم شرعي؟ ما بهمنا. ما معنى حكم عقلي وما معنى حكم عادي؟ إذن الحاكم إما أن يكون الشرع فيسمى الحكم شرعيا، وهذا نقرأه وين؟ في علم الفقه. أو الحاكم يكون هو العقل فيسمى الحكم شو؟ عقليا. يعني بسألكم سؤال، ضربت لكم مثال بدي أرجع أكده. أنا حاطط هذا القلم هون ليكوا، هون حاطه على اللوح. استيقظت صباحا وجدت محطوط على باب الجامع. قلت لكم يا جماعة في واحد حرك القلم، نقله من السبورة إلى باب الجامع. بتقولي واحد شو عرفك؟ في حد تقول له شو عرفك؟ هاي مسألة بدها حس؟ ما بدها حس، بدها يجيني نص من الله يقول لي أن الذي حركه فلان. ما بدها، شو بدها؟ عقل. أقول لك في عندي قاعدة عقلية تقول الأثر يحتاج إلى مؤثر، ذكرت هاي القاعدة. تمام؟ هاي قاعدة عقلية. في عاقل بينكرها؟ أي واحد عاقل بغض النظر عن الملة تبعه مسلم أو غير مسلم يقول هذا القلم لما انتقل من اللوح إلى الخارج هناك من نقله، صح ولا لا؟ طعام كان موجود اجيت فقدته ما وجدته، هناك من أخذه أو هناك من أكله. تمام؟ هذا شيء عقلي ولا مو عقلي؟ عقلي. الخطأ، هلا ركزوا معي، هلا هاي مقدمة. الخطأ أن الناس لا تفرق بين الحكم العقلي وبين الحكم العادي. أو إذن الحكم هو عبارة عن الربط بين شيئين وجودا أو عدما. الأسبرين مسكن، هذا حكم عقلي ولا عادي؟ ما بعرف لحد الآن. أقول لك الملح الإنجليزي مسهل، بياخده بصير معه سهل، هذا شو اسمه؟ حكم عقلي ولا عادي؟ ما بعرف. ما الفرق بين الحكم العقلي والعادي؟ هلأ نحن سنبدأ. أنا يا أخوان الكرام زرت كرم في البيت، تمام؟ زرت، ذهبت إليه، ذهبت إليه فحسيت في عندي تشنج بالمعدة، في ألم بالمعدة عندي. الله يجزيه خير، وأنا أعد ضيفني مشروب عصير طبيعي. لما شربته أنا حسيت حالي شو؟ ارتحت كثيرا. قلت له شو هذا المشروب اللي شربتني إياه؟ قال لي والله هذا عصير برتقال. ليش عم تسأل يعني؟ عجبك؟ قال له لا والله، بس أنا كان بطني عم يوجعني، والله يجزيه خير لما شربت هذا العصير شو صار في عندي؟ صار في عندي شفاء. تمام؟ اليوم الثاني رحت لعند علي، قلت له يا شيخ علي، زرته كذلك حدث معي نفس الألم، فجاب لي شراب برتقال شربته حسيت شو؟ إنه فعلا سكن الألم. أيوة. اليوم الثالث كونه المشايخ بيحبوا العزايم، رحت لعند أبو شريف، دخلت لعند أبو شريف قلت له راح الله يزيل خير ضيفني، كمان عندي الألم نفسه، ها؟ فجاب لي عصير برتقال، شربت العصير برتقال، حسيت الحمد لله صافي عندي شفاء. هاي الحركة الارتباط بين الشفاء وبين عصير البرتقال التي صارت عندي جعلتني أكاد أجزم أن السبب في الشفاء هو شراب البرتقال اللي جاب لي. تمام؟ نحن هلأ مبدئيا شو منقول؟ هذا حكم ليس عقلي، هذا حكم عادي. شو يعني حكم عادي؟ قال الحكم العادي هو ما توقف على التكرار. الحكم العادي شو؟ يحتاج، هلا أنا ما بدي العقلي، هلا العقلي الدرس الجاي، هلا أنا بدي أقرأ شو؟ العادي. الحكم العادي يحتاج إلى تكرار، يعني أنا ما بستطيع أحكم حكما عاديا حتى شو؟ أكرر. بدي أسألكم سؤال يا أخوان الكرام، لو إنسان أول مرة بحياته كلها بيشوف نار، قال لي أنا أخي ولدت حطوني بغرفة، صار لي 10 سنين بالغرفة، قلت له لك بتعرف شو في معنى تعرف نار، في شيء اسمه نار؟ قال لي لا والله ما بعرف، ولعت له النار. بيحسن هو عم يطلع النار من بعيد أن يحكم بأن هذه النار محرقة؟ ها؟ لو كان فيلسوف العصر، ها؟ وإنسان عبقري لا يستطيع أن يحكم على النار أنها محرقة حتى يجرب. معناته الحكم العقلي، انتبهوا في فرق بيناتهم، لما أنا لقيت القلم كان على الطاولة فزيت لقيت الصبح، العقل يقول ماذا؟ هناك من نقله، ولو أول مرة بتصير معه الحادثة، ولو أول مرة بتصير معه هذه الحادثة. معناته قضية نقل القلم حتى أحكم أنه هناك من نقله قضية عقلية ولا عادية؟ عقلية. قال الحكم العقلي ما بده تكرار، بمجرد الوهلة الأولى. تمام؟ يعني هلأ سؤال، النص الاثنين قديش؟ واحد. هلأ إذا في واحد منكم أول مرة بينسأل هالسؤال، في داعي يجرب حتى يعرف الجواب؟ ولا قضية عقلية؟ إذن القضية العقلية بيدخل فيها عنصر التجربة والتكرار، القضايا العقلية لا يدخل فيها عنصر التجربة والتكرار. أما لما منقول حكم عادي، منقول الحكم العادي حتى تصدر هذا الحكم تحتاج شو؟ إلى تكرار. فلو أنه أنا والله فرجيت النار، قلت له أنت بحياتك ما عرفت شو نار، ما شوف هيا هي اسمها نار، قال لي إيه أعطيني لأشوفها، مسكها وحرقته مرة ثانية شو؟ ما بس أول مرة عقله لا يستطيع أن يحكم بأن هذه النار محرقة حتى يدخل في حيز التكرار. مثل الولد الصغير لما بتكون حاط بريق الشاي، وهي صايرة معنا كتير، كنا نيجي ونحن صغار الولد صغير تقول لك أمك خليه يصيبه معليش أو الصوبي، لأنه بيحترم مرة ثانية ما عاد بيقرب، صح ولا لا؟ الولد الصغير فيلسوف ولا تجربة وتكرار؟ تجربة وتكرار. حط إيده على الإبريق فوجد أن هذا الإبريق حارق. أنت على فكرة وأنا مثل الأولاد الصغار بهذه الجزئية، هي مو سبة، في الوهلة الأولى لما نظرنا إلى إبريق الشاي، فلما نظرنا إلى إبريق الشاي في المرة الأولى يتولد عندي وعندك شو؟ أن هذا الإبريق ما بنعرف نحن بارد ولا ساخن. هلا سؤال، إذا واحد أشعلنا له نور مثلا، تمام؟ أشعلنا له نورا، وواحد أشعلنا له نارا، النور مشرق صح؟ والنار مشرق ومحرق. لو حطينا له النار والنور جنب بعضهم من بعيد، أول مرة بحياته بيشوف نار، أول مرة بحياته بيشوف نور، إناله مين المشرق ومين المحرق؟ هل يستطيع أن يميز؟ مستحيل أن يميز. ليش؟ لأن معرفة أن هذا محرق ومعرفة أن هذا مشرق يحتاج شو؟ يحتاج إلى تجربة وتكرار. فلما بقول لك حكم عادي إذا دخل عنصر التجربة، عنصر التكرار. أما لما بقول لك حكم عقلي لا يحتاج إلى شو؟ لا يحتاج إلى تكرار. قلت لك أخي كل حركة بدها محرك، قلت لك أخي 1+1=2، خلاص. قلت لك مظبوط كلامي 1+1=2 ولا لا؟ شو قلت لي؟ مظبوط. قلت لك شلون عرفت؟ مرت معك قبل هالمرة؟ شو بتقول لي؟ ما في داعي تمر معي، خلاص قضية عقلية، هلا فكرت طلعت معي. أما القضايا العادية هلا فكرت طلعت معي ما بيمشي الحال. راح أضرب لكم مثال ثاني للحكم العادي حتى نميز بينه وبين الحكم العقلي. أول قضية يا أخوان الكرام، الحكم العادي يحتاج إلى تكرار، بدك تفعله أكثر من مرة ولو مرتين أقل شيء، أو مرة واحدة حتى تستطيع شو أن تحكم. بكرة راح يمر معنا إن شاء الله إذا الله أكرمنا في المستقبل. تعرفوا يا شباب لولا عقل يلا هاي خليكم يا هيك بوقتها إن شاء الله. طيب هلا راح أحكي لكم قصة صارت معي إلى علاقة بالحكم العادي. واحد يا أخوان الكرام شوفوا لي هاي حكم عقلي ولا عادي. قلنا له والله أبو يزن زكاتك شغلنا على المروحة مثلا. راح مسك الكبسة عمل له هيك اشتغلت المروحة. نالو طفينا يا بردنا شو بيسوي؟ كبس الكبسة الثانية طفت المروحة. أيوة معناته مين اللي حرك المروحة؟ السبب في تحريك المروحة هو الزر الكبسة. رجعنا ثاني يوم عرفنا لحالنا تجربة. أجيت أنا حطيت إيدي على الكبسة اشتغلت المروحة. حطيت إيدي على الكبسة طفت المروحة. اليوم الثالث حطيت إيدي على الكبسة اشتغلت المروحة. حطيت إيدي على الكبسة طفت المروحة. هذا التكرار شو بيولد عندي؟ إنه في ربط. هذا الحكم العادي هو الربط بين شيء وشيء بواسطة العادة. بيصير في عندي ربط أن هذا الزر أو الكبسة هي اللي بتشغل المروحة ومرة ثانية هي اللي بتطفي المروحة. تمام؟ طيب في حدا بيجي مثلا أنت بعد هالقضية هاي لما فرجيته الكبسة إجا راح كبس على الحيط عشان يشغل المروحة. منقول التكرار وين ربط المروحة؟ ربط المروحة بالكبسة. قلت له لك أخي والله هاي شغلة كويسة شو هالاختراع هذا؟ افتحنا بالله العلبة لنشوف الكبسة شو في وراها. فتح الكبسة طلعت كبسة وهمية مثل هدول بياخدوا تعهدات وبيغشوا. تمام؟ طلع بعد الكبسة ما في كهرباء. شلون كانت تشتغل المروحة؟ أنا صار لي أنا عم بحلف يمين للناس والله العظيم يا أخوان هذا اللي بيشغلها. وصار عندي جزم إنه اللي بيشغل المروحة شو؟ هاي الكبسة. قلت له لواحد لك يا أخي أنا حاطط ريموت كنترول بجيبتي وعمل لك كبيس الكبسة اشتغلت المروحة. كبيس الكبسة طفت المروحة. إيه لو كبس على أنفه بده تشتغل المروحة بهالحالة صح؟ لو كبس على اللوح بده تشتغل هالحالة صح ولا لا؟ بس هو مسكين لأنه شو ظن؟ ها ظن. فمنقول تشغيل المروحة من الكبسة حكم عقلي ولا عادي؟ انتبهوا القوانين العقلية ما بتتغير. لو كان تشغيل الكبسة المروحة من الكبسة حكما عقليا معناته ما بتشتغل بالريموت بس حكما عادي. هذا الآلية تبع العمل ممكن أسويها على جسم إنسان أنا يكبس على إيده هيك تشتغل المروحة. نفس المعدات الأشعة الطريقة المعينة طلعت تشتغل على الريموت. لأسألكم سؤال قبل ما يخترعوا الريموت كنترول ها؟ لو جلست أنت وجدك قلت له جدو فز جدك حط السيبة حط المروحة حط هذا مشان يشغل الكبسة. قلت له جدو بكرة راح يتطور العلم راح تصير تشغل المروحة وانت قاعد شو بيقول لك؟ حاجة جنان. قلوا ليش جدو حاجة جنان؟ ليش؟ هاي قضية عقلية ولا عادية؟ إذا قال عادية من قلوا العادة بتتغير معناته بكرة الأمر يتطور. أما إذا كانت قضية عقلية القضايا احفظوها بصم مثل الفاتحة. القضايا العقلية لا تتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة. القضايا العادية تتغير وتبدل تبعا للعادات والتقاليد. تمام؟ القضايا العقلية ما بتتغير. تمام؟ يعني أنا لو واحد قال لي أخي قبل ما يخترعوا الريموت كنترول اللي اخترعوا بالصين جهاز بشغل المروحة وانت قاعد بقول بصدق قبل ما يخترعوا قبل ما يحكوها أقول أصدق أنه اخترعوا بالصين جهاز بشغل المروحة. أما لو قال لي واحد اخترعوا بالصين جهاز بيخلي واحد زاد واحد سوي ثلاثة بقول له هذا خرافة لأن الرياضيات قوانينها عقلية لا تتغير. ما في جهاز بيخلي الواحد زائد واحد ثلاثة. بس افهموا شو معنى واحد زائد واحد. قال لي واحد أخي الواحد تبع الكمبيوتر شو بيسموه؟ ها؟ لما بقول واحد زائد واحد انتبهوا أول شيء لازم حتى نحكم نفهم السؤال بعدين نحكم. مرة شو عم قول لواحد؟ قلت له الكل أكثر من الجزء قضية عقلية. شو قال لي؟ انتبهوا قال لي أخي إذا واحد زلمة مثل حكايتي هيك أنا مثلا بس إيده طويلة شي من هون للمكيف لهنيك قال لي هذا الجزء أكبر من الكل. قلت له يا حبيبي أنا ما بقول الكل إذا شمل الجسم وشمل الإيد أكبر من الجزء من الإيد لحالة صح ولا لا؟ هو ليش أخطأ؟ لأنه ما تصور السؤال بشكل جيد. لذلك القضية البدهية تحتاج أن تتصور طرفيها قبل أن تحكم. شو؟ القضية البدهية شو بدك؟ تتصور طرفيها. هو تصور خطأ فكان الحكم خطأ لذلك بيقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هلأ ليش أخطأ هو؟ هو فكر أنه الكل ما بيشمل الإيد فلما كان تصوره للمفهوم الكل خطأ كان الحكم شو تبعه؟ خطأ. أما لو كان التصور للكل صحيحا لكان حكمه صحيحا، اللي بدهي الكل أكثر من الجزء، فالكل أكثر من الجزء قضية عقلية. قال اخترعوا بالصين ماكينة بتخلي أخي الجزء أكبر من الكل، شو بتقول له أنت؟ هذا جنانها، روح على المرستان دغري. لما منقول الكل كلي أكبر من الجزء طرفي، شلون الصين اخترعوا طرف؟ ما بيمشي الحال يا أخي، هذا قانون عقلي. أما لو قال لي أخي الصين اخترعوا جهاز إذا كبست على أنف واحد بيتعلق بأنفه للزلمة تشتغل مروحة، بقول لك هذا حكم عادي، تمام تقبل أنت ذلك. أخي اخترعوه حطوا له سلك، بتقول لي عادي. أخي اخترعوه بدون سلك، بتقول لي عادي. أخي بتشغل المروحة على الموبايل صار، تقول عادي. أخي صار المروحة فيها انترنت، تطلع على المروحة بتفتح لك شاشة وبتشوف العالم الفضائي كله، كمان هاي كلها أمور عادية. أما القضايا العقلية مستحيل يا أخوان الكرام أن تتغير. هلأ تقريبا بلشنا هلأ شوي نميز بين حكم عقلي وبين حكم عادي، مشان إذا تكلمت لإنسان عن معجزة قال لي مستحيل، بقول له مستحيل عقلي ولا عادي؟ في فرق مثل السماء والأرض، مثل الفرق بين الله وبين خلقه، الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي. فاللي ما بيعرف تمييز بين حكم عقلي وحكم عادي هذا إنسان سوف يخطئ في أحكامه التي شو يصدرها. بدي أسألكم سؤال، أبو جهل حكى النبي عليه الصلاة والسلام حكى له عن المعجزة، شو قال له؟ قال له لأبو جهل أنا وين كنت يا رسول الله؟ قال أنا كنت ببيت المقدس. شلون بيت المقدس؟ قال رحت والله بالليل وجيت. قالوا يا رسول يا محمد مجنون يحكي وعاقل يسمع؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. مسافة نضرب إليها أباط الإبل شهرا تقطعها في يوم واحد؟ قطع المسافات حكم عقلي ولا عادي؟ حكم عادي. هو شو فكروها؟ حكم عقلي. طيب سألكم سؤال، هلأ إذا قلت لك أخي في واحد راح على بيت المقدس بساعة تستغرب؟ طيب لو أبو جهل فكر بهالأفق هذا أنه قطع المسافة مسألة عادية، أنت يا أبو جهل لما عم تروح من مكة على بيت المقدس شهرا ها؟ هذا حكم عادي ولا لا؟ يعني لو جلسنا نحن مع كفار قريش وما بيعرفوا الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي، قلنا لهم يا جماعة راح يخترعوا بكرة جهاز تصير هاي المسافة التي تقطع في شهر تقطع في ثانيتين، شو بيقولوا؟ بيقولوا هذا الحكي جنان. مرة يا شباب قاعد، تخيل انت هيك حالك، هذا المثال انا بحبه كثير، قاعد انا وابو جهل وابو لهب مثلا تمام، واحد قاعد مع ابو جهل ها؟ شو قال واحد لابو جهل؟ قال لابو جهل طبعا هذا ايمتى؟ لما كانت بيوتنا خيم ولما بدنا ناكل من روح على الإبل منحلب ومنجيب الوعاء منشوف البعر على الوش بيعمل لهم هيك بإيده وبيشرب حليب، هذا المجتمع اللي كان عايش تمام، هيك هاي إمكانياته. قلنا له أخي تعال لك بكرة شغلي مخك أبو جهل ها، بدي أحكي لك شغلة مهمة. قال لي تفضل. قلت له بكرة راح أنا وياك الله يكرمنا شايف القمر؟ قال لي إيه. قلت له نطلع نشرب لنا فنجان قهوة فوق، شو بيقول لي؟ إذا بدي أفكر بالعقل شو بيقول لي؟ ممكن، ممكن عقلا، لا ممكن عقلا، العقل يجيز ذلك. أما إذا بدي أفكر بالعادة شو بيقول لي؟ حاجة جنان مهستر أنت، هيك الدين بيعلمك؟ هيك الدين بيعلمك واحد بيطلع يقعد على القمر؟ قلت له يا أبو جهل إن هل هو لو كان فهمان أن القضية ممكنة جائز أن الواحد يطلع يقعد على القمر، وقلنا له النبي طلع على بالإسراء والمعراج شو بيقول؟ صدق، لأن القطع شو؟ هذا قانون عادي. بس هو مسكين شو كان يفكر؟ قطع المسافات قانونا عقليا، وبالتالي كل شيء غير دائرة العادة تبعه يحكم عليه بأنه مستحيل أو يحكم عليه بأنه شو؟ بأنه خرافة. قلت له لك يا أخي ممكن بكرة بيخترعوا جهاز بحمير باليمن، هيك القبائل كانت، أو شو اسمها هاي قريش اخترعوا جهاز تجلس فيه أنا وياك مثل البرميل، برميل مثل هاي، مثل هاي الصوبية، نال منوعد أنا وياك جنبه وفجأة هيك بتطير فينا لفوق تمام، ومنوصل على القبر ونشرب قهوة ونرجع ننزل نفس الطريقة. لو فكر بالعقل شو بيقول لي؟ ممكن عقلي. أما لما بفكر دائرة العاد شو بيقول لي؟ مستحيل. هون لما بيقول لي أبو جهل مستحيل هذا الحكي، بيقول له هذا مستحيل عقلي ولا مستحيل عادي؟ إذا قال لي مستحيل عادي معناته ممكن تتغير العادة ويصير هذا المستحيل أمرا ممكنا. يعني معناته انتبهوا، مسألة قطع الإنسان يشرب كأس من الماء على سطح القمر وهو يعيش على الأرض بعصر أبو جهل وأبو لهب، لو إن له واحد بيطلع يشرب كاسة ماء على سطح القمر شو قال لي؟ مستحيل. بقول له هذا اسمه مستحيل عادي. طيب هلا إذا واحد قال لك أنا طلعت والله على القمر، بتقول له مستحيل وتقول له ممكن؟ معناته المستحيل العادي نفس الممكن، صح؟ كان مستحيل عادي، اتطورت الوسائل صار شو؟ ممكن عادي. معناته القوانين العادية تتغير، تمام؟ قلت له أخي، قلت له أبو جهل اتصلنا على أبو لهب خليه يشرب له فنجان قهوة، طلع صرخ على طول صوته ونادله لأبو لهب يجيب له قهوة، طلع أبو لهب مو بالبيت. قلت له يا زلمة لو بيخترعونا بالمستقبل هيك شيء، قطعة بلاستيك واحد يدق كبستين هيك، قالوا السلام عليكم تفضل اشرب قهوة، شو بدي لي أبو لهب؟ بدي لي مستحيل. بقول له مستحيل شو؟ طبعا أنا فهمت له أبو لهب شو مستحيل عقلي شو مستحيل عشان يأمن. قال لي هذا مستحيل عادي. قلت له المستحيل عادي هلا لو واحد قال لك أخي واحد حكم واحد ببريطانيا بقطعة بلاستيك شو بتقول لي؟ ممكن عادي. فالذي كان مستحيلا عاديا صار شو؟ ممكن عاديا. معناته القوانين العادية تتغير وتتبدل على اختلاف العادات والتطورات. أما لو قلت له لأبو جهل، أبو جهل يجتمع الجسم بنفس اللحظة الجسم يكون ساكنا ومتحرك، شو بيقول لي؟ مستحيل عقلي. قلت له أبو جهل بلكي بالمستقبل اخترعوا جهاز بيخليك ساكن ومتحرك بنفس اللحظة، بيقول لي مستحيل عقلي هذا. ها صار يميز بين مستحيل عقلي شو؟ مستحيل عادي. مرة عمل له لواحد يستحيل أن يجتمع الحركة والسكون على شخص واحد بجهة واحدة، قال لي لا بيجتمعوا. قلت له شلون؟ جسم ساكن ومتحرك. قال لي هلا ها الباب هذا ساكن ومتحرك؟ قال ساكن. قال لي بس بالنسبة للشمس شو؟ متحرك لأنه الأرض بتفتل حول الشمس، صح؟ قلت له هذا اسمه ما اسمه اجتماع، حتى يكون اجتماع يا حبيبي يكون بالنسبة إليك ساكن وبالنسبة إليك متحرك. أما بالنسبة إلي ساكن وبالنسبة للشمس متحرك، اختلفت الجهة ولا لا؟ اختلفت الجهة. أما لما بقول لك اجتماع حركة وسكون معناته شو؟ الجهة واحدة. هلا واحد قلت له أخي مستحيل يجتمعوا الأبوة والبنوة، هذا حكم عقلي. شو يعني أبوة والبنوة؟ مستحيل يجتمع. قال لي لا بيجتمعوا. قال له شلون بيجتمعوا؟ بدي يفهم كلامي بعدين يحكم. قال لي أخي أنا عندي ولد فأنا أب، ولي أب فأنا ابن. قال لي هاي اجتمعوا الحركة والسكون. بقول له هدول ما اسمه اجتماع، اختلفت الجهة. لازم تكون بالنسبة لابنك أب وابن، بتقول لي مستحيل. لازم تكون بالنسبة لأبيك أب وابن، ماذا تقول؟ تقول مستحيل. معناته أول شيء بدك تفهم شو معنى اجتماع. هاي كلمة اجتماع نحن بالمنطق نشرحها بدرسين، كلمة اجتماع يجتمع كذا، معناته يا أخي احترم عقلك قليلا قبل أن تصدر أحكاما، تعلم بعدين أصدر أحكاما. فلما نقول يستحيل أن يجتمع الحركة والسكون معناته ينبغي أن تكون الجهة واحدة. فلو قلنا له لأبو جهل، هلا أبو جهل فهم الحكم العقلي وفهم الحكم العادي، قلنا له يا أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام طلع لفوق على السماء، بيقول لي حكم عادي. قلت له طيب والله طلع بس بلكي بكرة هاي المعجزة مو هي أمر خارق لشو؟ للعادة مو للعقل، لأنه قال العقل لا تخرق، أمر خارق للعادة مو هيك بيقولوا المعجزة؟ ما في حدا بيحسن بيعرف المعجزة هي أمر خارق للعقل لأن قوانين العقل لا تتغير. قال أمر خارق للعادة، إناله بلكي بكرة أخي الله أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، الله بيكرمنا مصير نطلع نحن على فوق على السماء بجهاز. قال لي ممكن عادي. أما نفسه لأبو جهل قلت له بكرة راح يخترعوا جهاز يخلوا الواحد ساكن ومتحرك، قال لي مستحيل. بقول له مستحيل شو؟ بقول لي عقلي. المستحيل العقلي يبقى مستحيلا عقليا في الدنيا وفي الآخرة، ولا يوجد قوانين علمية تستطيع أن تجعل المستحيل العقلي مستحيلا عاديا. تمام، انتبهوا على القاعدة هاي احفظوها. المستحيل العادي يساوي الممكن العقلي، صح؟ المستحيل العادي يساوي بقول له واحد لواحد بقول له أخي النبي راح عليه الصلاة والسلام على مكة، انتبهوا يا شباب ها، راح على مكة بلحظات، ما بدي يقول له بلحظات، شو بيقول لي؟ مستحيل عادي. بيقول له عقلا شو حكمه؟ بيقول لي مستحيل عادي. يعني ممكن، يعني ممكن بكرة نخترع جهاز نصير مثله. أما المستحيل العقلي، المستحيل العقلي يبقى مستحيلا عقليا. أنا ما فيني أحكي مع واحد بالعقيدة وبالخلافات العقدية إذا ما فهم معي بهالطريقة هيها. يعني أنا بدي أمشي أنا على سكة. في عندنا فرقة بالعقيدة بيسموها السوفسطائية. السوفسطائية هذول ما يتناقشوا، لا تستطيع أن تناقشه، لأنه ما عنده حقيقة يسلم بها. هلأ ليش نحن أخذنا السؤال؟ ليش أخذنا أول درس الحكم؟ لأنه أنا بأي مناظرة سوف أجريها مع شخص لي أحكام، قل له الله موجود بلا سبب، الدواء يشفي بسبب، النار تحرق بخلق الله، هي أحكام. فبدي أفهم شو معنى حكم. طيب الحكم شو؟ عقلي وعادي. أما إذا واحد مو فهمان عقلي وعادي لا أستطيع أن أتناقش معه. هذول السوفسطائية في قسم منهم بيسموهم لا أدرية، بتقول له أنا موجود بيقول لك لا أدري، أشك أنك موجود، قل له شكك موجود بيقول لك لا أدري، أشك أني أشك، قال شاك وشاك في أنه شاك. ابن سينا قال اصلخوا كف على وشه إذا قال لك توجعت، قل له أشك أنك تتوجع. فهذا قال شو قال؟ قال هذول لا يناظر معهم، ما تستطيع تناقشه. ليش؟ لا يوجد عنده حقيقة يسلم بها، ما في شيء. أي شغل بيقول لك أشك، بتقول له أنت موجود بيقول لك أشك، بتقول له كلامك موجود بيقول لك أشك، بتقول له البشر موجودين بيقول لك أشك أشك أشك، بتقول له شاكك موجود بيقول لك أشك، شاك وشاك في أنه شاك. لذلك قال النسفي التفتازاني والنسف قال لا يصدق حتى يحترق، احرقه بالأداحة إذا لك توجعت له أشك. ابن سينا قال استخو كف، تمام، قال له أشك أني أشك. فحتى أنا أتناقش أنا واحد ما بدي قرآن وسنة، انتبهوا، قرآن والسنة على العين والرأس كل الأمة، على عين ورأس كل الأمة، بس ما بستطيع أناقش إنسان يا أخواننا لا يؤمن بوجود الله مباشرة بالقرآن والسنة. بدي فهمه شو معنى عقل، لأنك أنت عندما تحكم هل حكمك صادر من عقلك أو من عرفك وعادتك؟ إذا ما بيعرف يميز راح يخربط كثير، وراح يخربط بالعقيدة كثير، وراح يخبص بحياته كثير. لذلك أنا قلت لكم الفرق بين الحكم العقلي والعادي أهم درس، مو في العقيدة، في الدنيا كلها، في حياتك كشخصية إنسان أن تستطيع التمييز بين الحكم العقلي والحكم العادي. طيب راح أضرب لكم مثال أنا بضربه كل سنة للطلاب، تمام، مثال السمكة، احفظوه. مثال شو؟ سمكة. هلا بدنا نسبح يا شباب، اللي ما بيعرف يسبح يرجع. أنا هذا المثال بيعجبني كثير على فكرة، على سيرة الحكم العقلي والعادي، نحن لما منشغل الإذاعة هلا منصلي، منين منشغل الإذاعة؟ من تحت المنبر. ولما منطفي من تحت المنبر، منشغل من تحت المنبر، منطفي من تحت المنبر. هذا الربط عادي، حكم عادي. فمرة صار معنا ظرف مثل هلا، عم نشغل الإذاعة من الغرفة تبع الإذاعة، فينا كبسة، صرت لما قرب إمام استوي يجي واحد يكبس الكبسة من اللطفية، ما لها علاقة. هاي هو الفترة الطويلة شو كان؟ تولد عنده انه هاي هي اللي بتشغل الاذاعة. لا، هذا حكم عادي. لو لك اخي حكم عقلي ومستحيل تشتغل الاذاعة الا من هون، بقول له حكم عادي يا عمري، تشغيل الاذاعة من هون حكم عادي وليس حكما عقليا، بدليل انه غيرنا، صار مسكين يروح يكبز الكبسة في لمبة حمراء ما تشتغل، والعمى والاذاعة الشيخ صوته طالع مين عم يحكي. هذا اسمه حكم عادي. فهم شو معنى قانون اصوات؟ بتلاقي انه انتقال الاصوات ومسافة الاصوات هذا شو اسمه؟ حكم عادي. مرة يا اخوان الكرام عم بسمع محاضرة عن السمك وأنواع السمك، طبعا محاضرة مو أكل وشرب، محاضرة عقلية علمية حتى الإنسان يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى من بديع هذه المخلوقات. قال في نوع من السمك، هذا البحر يا أخوان الكرام، هاي مسافة البحر، البحر هو عبارة عن واحد عمقه كيلومتر، العمق واحد شو؟ كيلومتر. قال في نوع من السمك، هلا هون شو؟ هاي هون 500 متر، هذا بحر، هذا سطح البحر، هون في مي وهون في مي، بس في نوع من السمك ما بيعيش إلا بالقسم التحتاني، هاد هيك جيدة، هاي حراشف، تمام. شو بيقولوا؟ قال هذا أخي السمك يعني بيعيش تحت ضغط مي عالي جدا، فأقل شيء بده يكون السمك بعيد عن سطح البحر 500 متر. يعني هذا السمك هون ماء، هذا ماء وهذا ماء، بس لو عاش شون بيموت، يختنق. لو عاش شون شو يختنق، لأنه أقل شيء لازم يكون بعيد عن سطح البحر 500 متر. أيوة. قال هاي السمكة شو بتعرف بحياتها هاي؟ أول شيء هي ما طلعت لهون، مو طلعت لهون، هون في نحن، نحن هون. هي كل المحيط التي تعيش. لاحظ كيف الذي يفكر بالعقل والذي يفكر في إطار العادة كم يكون فهمه قاصرا، أما الذي يفكر بقانون العقل يكون فهمه واسعا. قال لك أخي هاي السمكة اللي عايشة هون، إجا واحد شو قال له؟ قال له تعرفي سمعنا لك شيء سمعة. طبعا هاي السمكة شوف المحيط تبعه، شوية نباتات، كم سمكة، المحيط الجو تبع اللي عايشين، شوية تراب، كم صدفة، هاي الدنيا تبع السمكة. إجا واحد شو قال للسمكة؟ هيأ الله له تعليما، اليوم بيعلموا السمك وبيعلموا السعادين وكل شيء. إجا يقنع السمكة أنه فيه فوق سطح البحر، هي بتفكر أنه هلأ مثل لما بقول لك أنا فوق الدنيا، شو فوق الدنيا؟ شو فوق هاي وين عم يطلع لفوق؟ نفس الشيء هاي السمكة، إنها لفوق في شيء اسمه سطح البحر، فوق سطح البحر في بشر. قال شو يعني بشر؟ إنها لبشر، بني آدمين لهم يدين ورجلين، وبيمشوا وبياكلوا ومعهم جوالات وإنترنت فضائي وكذا، وبيطلعوا على القمر وبينزلوا. قلت لك طول بالك، شو قمر وفضائي وإنترنت وجوال، شو بصير فيها؟ تندوخ، لأنها تفكر ضمن الدائرة التي تعيش فيها، وهي دائرة شو؟ العادة. قال طول بالك، في سيارات وطيارات وانتقالات، وبيتزوج وبيجي أولاد وطب وصيدلة وكليات زراعة وبيزرعوا. قلت لك فهمنا يا أخي، شو هالحكي؟ طيب هاي إذا بدي أقنعها بوجود الله شو بتقتنع بهالمخ الصغير هاد؟ شو بتقول لك؟ الشيء الطبيعي شو بتقول لك؟ أنا أصلا لا أرى إلا هذا المحيط، شو هاي الله وما الله، شو جن ونار، شو ما شو هذا كلام كله بلا طعم. لن تصدق أن هناك محيطا وراء هذا المحيط الذي تعيش فيه. أقسم بالله يا أخوانا، في قسم كبير من البشر بفكر مثل هاي السمكة، يؤمن بالمحيط الذي يعيش فيه وليس عنده شيء وراء الحس والمادة. هذا إنسان يخطئ، مسكين، مغفل، ساذج التفكير، يبقى محصور في البيئة العادة. أما لو إجت السمكة قلنا لك يا أخي كبري عقلك شوي، في فوق كذا، تفكر هيك تقول ايه ممكن يكون في كل. هل أسألكم سؤال؟ في عالم ألماني اسمه سيت، شو اسمه، لهندنبرج أو ما إلى آخره، ما بعرف، قال آخر دراسة قديمة، هاي الدراسة قال إن عدد نجوم السماء أكثر من عدد حبات التراب على شواطئ البحار. كون فسيح متسع متدفق. قال النجم والكواكب السماء اللي أصغر نجمة أكبر من الكرة الأرضية أديش في منه؟ أدد حبات التراب. هاي لو حاكينا بجهة شو بدي صدق؟ هلأ العلم أثبتها، ومنكر هذه الحقيقة مجنون. تمام؟ لو كنت قاعد أنا أبو جهل، شوفوا على الصحبة عاد، عشان إذا شفتوا أخلاقي سيئة ترهمي صاحبي. لو كنت قاعد أنا أبو جهل قلت له أبو جهل، قال لي شو؟ قلت له بتصدق أنه أنا وياك قاعدين جوا الطابة؟ قال لي شو هالحكي شو هالجنان هاد؟ قال له أبو جهل كبر مخك شوية، كبر مخك شوية أخي، أنا وياك عايشين جوات كرة. قال لي مستحيل. قلت له مستحيل شو؟ قال لي عقلي. قال له هذا اسمه مستحيل عادي. والله هلأ صار في علم، صار واحد يجلس على المريخ يشوف الكرة الأرضية طابة هيك تسبح في الهواء بقدرة من الله، هيك تتحرك وتفتل حول الشمس. قلت له هاي مليانة بشر، شو بيقول لك؟ هلأ إذا لو أبو جهل نفسه طلعنا من المحيط تبعه تبع السمكة، وعلى قلنا له شايف هاي الطابة اللي عم تسبح بالهواء؟ قال ايه. قلت له هاي انت هون قاعد ليكو بيتكون، شو بدي يقول عنك؟ يقول عنك هذا جنون. تعرفون لماذا؟ لأنه يفكر بالعادة ولا يفكر بالعقل. فمن يحكم العادة فقط سوف يخطئ كثيرا، ومن يحكم العقل سوف يصدق بحقائق كثيرة ولو لم يرها ولو لم يطلع عليها. بمثل يا أخوان الكرام دور الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل في إنقاذ الناس من النار. شوف هلأ أنا ما بعرف أنه في جنة نار، مثلا سمكات هون عايشين يا أخواننا بهالمحيطات، قلت لك هاي ما بتعرفوا هي فوق، عايشين السمكات بهالمحيط. شافت السمكة، انتبهوا، شافت السمكة هيك شغلة نازلة من هون هيك هيك، هاي شو اسمها؟ شو؟ سنارة. سمكات هون قاعدين هيك من تشريم، اجت اول سمكة عضت هون اختفت، وراحت. عدد السكان عم يتناقص يا اخواننا. اجت السمكة الثانية عضت هون كمان فقدت، الثالثة في وحدة عاقلة سمكة أبو يزن دقيقة واحدة بس بعد إذنك، في وحدة عاقلة من هالسمكات أديش لسه عن الأذان ما شاء الله، يلا دقيقة بس أخلص الفكرة. في وحدة من هالسمكات فكرت هيك، قعدت قارئة منطق، شغلت مخها، قالت أخي هاي السنارة راح سميها الموت. حلو، اجت سمكة قالت لهم أيها الأسماك يا معشر الأسماك، ها هاي السنارة هي الموت. قال شو يعني الموت؟ قالت لهم السمكة لهدول السمكات هاي السنارة بس حطيتي تمك فيها راح تختفي وراح تطلع إلى فوق. قالت له شو في فوق؟ قالت له في بشر. قال شو بيسوي البشر؟ قالت له معه سكين، عمل لك هيك، حط المقلة، حط شوية زيت، أكلك مثل عذاب الجهنم، مثل عم يحكي عن ذاب جهنم. ما شو قالت له؟ قالت له روح أجعلك في هيك برا. هي عم تأمن هون، هي ما صدقت إنه في فوق بشر بيمسكها بيعمل له هيك، بيطلع على رأسها، بيحط بيقليها بالزيت، بيلفها بصندوشة بيأكلها. قالت له النصيحة السمكة للسمكات، لا تقربوا لهون، هون في عذابها، في نار، أي واحدة بتقرب سوف مباشرة تتعذب. السمكات ارتعبوا شوي مثل شأننا لما نسمع الوعظ والإرشاد، وإجت واحدة قالت إيه حاجة لك، فكر بالعقل يا أخي، نحن بزمن العلم والإنترنت، شو جن ونار، وفكر شغل مخك يا أخي. إجت سمكة قالت له روحي ما بدي أسمع الحكي، دقت فيها، خلال لحظة واحدة وجدت ما أخبرت عنه. فقالت السمكة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ليش ما شغلتي مخك وصدقتي أن هناك شيء وراء المادة التي تعيشينها؟ ها في عذاب. فلما واحد بحكيك عن جن وعن نار، شو اللي بيخالف مع العقل تبعك؟ يعني شو العلم المتطور تبعك اللي بينكر وجود النار أو بينكر وجود الجنة؟ ممكن، ما عم بحكيك بالشرع، ممكن عقلا يكون في نار يكون في جنة، واجب شرعا ولكن ممكن عقلا، راح نفرق بيناتهم. فنحن الآن أكثر الناس يعيش في دائرة هاي شو. هلا أسألك سؤال، أبو يوسف وين قاعد؟ على يساري. أول يوم اجيته بالدرس لقيته قاعد على يساري، ثاني يوم لقيته قاعد على يساري، ثالث يوم قاعد على يساري، يتولد عندك بشكل طبيعي أنه دائما قاعد شو على يساري. طيب إذا اجي شي يوم ولقيته قاعد على يميني شو بصير؟ اختلف حكم حكم العادة. فلما منقول يا أخوان الكرام بالعقيدة أن الله عز وجل هو الذي يخلق الشفاء، والأسبرين هي عبارة عن سبب، والأسباب لا تؤثر والمؤثر هو الله، ولو شاء الله مو لخلاك تشفى بالأسبرين، لخلاك تشفى بالسم، ولكن الله خلق في الأسبرين الشفاء وخلق في السم شو؟ الداء. طيب سؤال، أنت بتفرق معك بين الأسبرين والسم كشكل؟ اثنين محطوطين بأصاص، هنا لك كي تقتل وهي يعني يكون الشفاء بسببها، صح ولا لا؟ بس هي تشفي بحكم العقل ولا بحكم العادة؟ بحكم العادة ممكن تأخذها ولا تشفى، وهي بحكم العقل ممكن تأخذها ولا تشفى، ممكن تأخذ السم ولا تموت. ما بدي أنقول لك نصوص سيدنا خالد شرب السم أو كذا، فلما منقول الطعام يشبع بحكم العادة لا بحكم العقل، والإسبرين يسكن بحكم العادة لا بحكم العقل، والماء يروي بحكم العادة لا بحكم العقل، وقوانين العادة قد تتغير، فلا الماء يروي ولا الأسبرين يسكن ولا النار تحرق، لأن أيضا النار تحرق شو؟ بحكم العادة. وما منقول أنه الله لما حط إبراهيم عليه السلام بالنار أخذ خاصية الإحراق من النار، منقول النار أصلا قبل أن يخلق الله فيها الحرارة أو البرودة لا تتصف لا بحرارة ولا برودة، ولو شاء الله لجعل النار بطبيعتها العادية، ما بدنا نشيل طبيعة معليش عشان ما حد يزعل منا لأنه هاي كلمة مصطلحة، لو شاء الله لجعل النار مثل النور تشرق ولا تحرق، ولكنه خلق فيها إحراقا وخلق في النور إشراقا بلا إحراق. لذلك الله بالقرآن لما قال عن المنافقين قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وأبقى نارهم، قال أخذ الإشراق وأبقى لهم الإحراق. تمام. فنحن لما منقول هذه الأشياء، ها حتى رب العالمين لما بيتكلم عن نظام السببية يا أخوان الكرام بالكون، نظام السببية نظام عادي، يعني الدواء سبب شو؟ في الشفاء. الطعام سبب في الشبع، مو حكم عقلي حكم عقلي معناته لازم إذا أكلت تشبع، أما حكم عادي قد تأكل ولا تشبع، وقد تأخذ الدواء كما هو المعروف ولا يعني تشفى. الله سبحانه وتعالى شوف شو قال، انتبهوا راح أذكركم الآيات وننتهي نرجع نبني على الدرس، واللي إجا متأخر يسمع الدرس قبل ما نكمل السلسلة تبعنا. الله سبحانه وتعالى وذكرت هذا الكلام الدرس الماضي، مو بالهذا بدرس خطبة الجمعة. الله سبحانه وتعالى شو قال لما بيتكلم عن النبات؟ ها هلا إذا واحد عم يزرع نبتة، حب إنه بس يزرع النبتة، النبتة تطلع وتنتج ثمارا، شو بقول له؟ اسقي النبتة. لما حط النبتة سقى النبتة فطالع الثمار، شو بفكر؟ إنه الماء هو السبب في الثمار. هذا حكم عادي، يعني الشجرة تستفيد من الماء حكما عاديا. أما الله سبحانه وتعالى ما بيقول فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا بالماء، من المخرج؟ الله، والماء سبب. الله ما قال أنزلنا من السماء ماء فأخرج الماء، قال أنزلنا من السماء فأخرجنا به، فأنا المخرج. فلو الله سبحانه وتعالى لو أراد لسقينا الشجرة نارا وخرجت شو؟ الثمار، بأن يجعل الله النار غذاء لهذه الشجرة. الله سبحانه وتعالى لما بيتكلم مثلا عن طوفان نوح عليه السلام، نوح عليه السلام لاحظوا على سؤال، لما واحد بيطلع دافعة أرخميدس بالفيزياء قانون عقلي ولا عادي؟ قانون عادي، الطوفان هذا بحكم العادة. ابن نوح كان يفكر مسألة عقلية، شو قال؟ قال له يا بني اركب معنا. سيدنا نوح يقول لابنه بدك تغرق، القارب سبب في النجاة وليس هو المؤثر في النجاة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لأن الماء سبب في الإغراق. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما قال لا عاصم اليوم من الماء. من الذي يحمل ويعصم من الغرق؟ قال له إذا بدك تطلع على القمر بدك تغرق. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فالجبل سبب في العصمة من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، بدك تغرق لأن الله يريدك أن تغرق. فالله سبحانه وتعالى ما بيتكلم عن الإغراق يتكلم أنه هو الذي يغرق مو الأسباب. آخر آية أختم بها، الله سبحانه وتعالى قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. تخيل كمية الماء النازل من السماء طوفان وكمية الأرض الماء النابع من الأرض، مو أي قارب يصمد أمام هالعركمة. الله قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال يعني شوي خشبة ومسمارين، طيب خشبة ومسمارين شو بدي يصمدوا أمام هذا الماء الكثيف؟ الله شو قال؟ وحملناه، أنا اللي شايله لنوح. الخشب والمسامير سبب في الحمل ولكن أنا حملته، ولو بدي بخلي نوح يكون حذاؤه فقط حاملا له كما تكون القارب يحمل الإنسان. شو الفرق بين القارب والحذاء؟ يعني إذا واحد قاعد بالقارب ما بيغرق، بس إذا مشى بحذاؤه بيغرق، شو الفرق؟ بس لأنه القارب أوسع شوي، مزبوط ولا لا؟ قانون عادي، هذا ليس قانون عقليا. لو شاء الله لنجى نوحا عليه السلام بحذائه، ولم ينجه الله تبارك وتعالى به بعملية الطوفان. الحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العادة. الدرس القادم رح نأخذ الجملة هاي، الحكم العقلي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يخلق الإنسان من ماء مهين، كل من يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك.